أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة كانت إحدى هاتين الحيثيتين، أعني الماهية والوجود بحذاء ما له من الواقعية والحقيقة، وهو المراد بالأصالة، والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصيلة تنسب إليها الواقعية بالعرض. انتهينا في البحث السابق إلى هاتين النتيجتين المهمتين. النتيجة الأولى أن الوجود مشترك معنوي. النتيجة الثانية أن مفهوم الوجود زائد على الماهية. وقلنا بأن هاتين المسألتين تكون سببا للإيمان بمسألة ثالثة، وهي أن الواقعية إذا انعكست في الذهن فإنه أي الذهن ينتزع من تلك الواقعية مفهومين، أحدهما مفهوم مشترك والآخر مفهوم بالصف. هذه النتيجة نأخذها من المسألتين السابقتين، أن الواقعية إذا انعكست في الذهن وجاءت إلى الذهن. الآن لا تسألوا أنها كيف تأتي إلى الذهن، ذات بحث موصول إلى نظرية المعرفة، أن الإنسان كيف يرتبط بالخارج حتى ينتزع من الخارج هذين المفهومين، أو الصورة التي تأتي إلى الذهن من الخارج يحللها إلى مفهومين. هذا بحث موصول إلى نظرية المعرفة، وهو البحث الذي يعنون تحت هذا العنوان: كيف تكسرت الإدراكات عند الإنسان. المدركات كثيرة عند الإنسان، كيف صارت هذه المدركات كثيرة؟ من أين وجدت هذه الكثرة من الإدراكات عند الإنسان؟ بحث موصول إلى نظرية المعرفة، ولكن الآن نأخذه كأصل ماذا؟ أصل موضوعي من الأصول الموضوعة، لا من الأصول المتعارفة. هذا بعد موصول إلى محله لتحقيقه، إلا أن النتيجة التي نأخذها هي هذه، وهي أن الشيء إذا جاء إلى الذهن فإن الذهن يحلله إلى حيثيتين: حيثية مختصة وحيثية مشتركة. الحيثية المختصة نطلق عليها الماهية، والحيثية المشتركة نطلق عليها الوجود. تشوفون من هنا بينفرد وضع الوجود عن ماذا؟ عن وضع الماهية، فإن الماهية طارت في قبال الوجود، والوجود في قبال الماهية. هذا الوجود في قبال الماهية، والماهية في قبال الوجود. هذا من أين جاء؟ جاء من الواقع أم جاء من تحليل الذهن؟ الذهن حلل هذه الواقعية إلى حيثيتين: حيثية الوجود وحيثية الماهية، حيثية الجزء المختص وحيثية الجزء المشترك. من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أن هاتين الحيثيتين المفهوميتين، مفهومان، هل هما جميعا لهما أصالة في الخارج، أو جميعا اعتبارية، أو أحدهما أصيل والآخر اعتباري؟ من هنا لابد أن نبين ماذا؟ نبين ما هو المراد من الأصالة، وما هو المراد من الاعتبار، وما هو المراد من الوجود، وما هو المراد من الماهية. وهذا هو ماذا؟ عنوان الفصل الثاني. عنوان الفصل الثاني أن الوجود في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن عندنا أصالة تقابلها اعتبارية، وعندنا وجود يقابله ماهية. فما هو المراد من الأصالة؟ الأصالة لها معاني متعددة. الآن لسنا بصدد البحث في تلك المعاني، وإنما فقط نريد أن نبين أن المراد من الأصالة يعني ما له عينية وتحقق خارجي، ما يكون منشأ للأثر في الخارج. قد نحن عندما نأتي إلى هذا الشيء الذي نسميه نار له أثر، هذا الأثر ما هو؟ الإحراق. هذا الإحراق أثر ماذا؟ أثر الجزء المختص لو أثر الجزء المشترك. إذن هذا أول كلام. الآن نبحث هذا المطلب، وهو أن الأصالة يعني ما له تحقق وعينية في الخارج. معنى الاعتبار ماذا يكون؟ قال الإمام أمير المؤمنين قال ما قيل له ما هي الحكمة؟ قال وضع الشيء في محله. قيل وما هو ما هو الجهل؟ قال قد قلت، لأنه إذا كانت الحكمة وضع الشيء في محله بعد واضح بأنه من لم يضع الشيء في محله فهو ماذا. هنا عندما بينا معنى الأصالة وهو التحقق والعينية ومنشئية الآثار تبين معنى الاعتباري. ما هو الاعتباري؟ الذي ليس له تحقق، ليست له عينية، ليس هو منشأ للآثار. بعد ماذا يكون؟ يكون أمرا ذهنيا وهو معنى الاعتبار. ولكن هذا الاعتبار الذي نذكره هنا الإخوة يلتفتون إلى النقطة، مو ذلك الاعتبار الذي نذكره في قبال الحقيقة. وقسمنا العلوم إلى حقيقية واعتبارية. قلنا الاعتبار يعني ما هو بفرض المعتبر، هذا مو مرادنا من الاعتبار ما هو بفرض المعتبر، وإنما هو اعتبار نفس الأمر، يعني له منشأ انتزاع، ليس له تحقق في الخارج، ولكن ماذا؟ له منشأ انتزاع في الخارج من قبيل الفوقية. الفوقية يقولون أمر اعتباري، يعني شنو أمر اعتباري؟ يعني بفرض الفارغ؟ لا، السقف فوق، هذا ليس بفرض. السقف فوق سواء اعتبرت ذلك أو لم تعتبر. السقف فوق يقولون عنه اعتباري، يعني الفوقية ليس لها ما في إزاء في الخارج، ولكن لها منشأ انتزاع في الخارج، فوجودها بوجود منشأ انتزاعها. إذن المراد من الأصالة هنا يعني ما له تحقق وعيني في الواقع الخارجي. في قباله الاعتبار يعني ما ليس له تحقق وعيني، ولكن ليس مرادنا أنه كأنياب الأغوال يعتبرها المعتبر عندما يقول أنا وضعت هذه القيمة قيمتها أو وضعت لهذه الورقة قيمة 1000 دينار أو 10 دنانير، لا ليس الأمر كذلك، وإنما لها منشأ انتزاع. وهذا معنى أن هذا الاعتبار اعتبار نفس أمري، اعتبار واقعي، لا أنه اعتبار من قبيل أنياب الأبوال. وليس المراد من الأصالة هنا ما يتعارف عليه في الفكر الغربي أو الفلسفة الغربية، حيث يقولون هل أن الروح أصيلة أن المادة أصيلة؟ هناك بحث بينهم أن الروح لها الأصالة أو المادة لها الأصالة. مرادهم من الأصالة هنا يعني الأساس، ومرادهم من غير الأصالة ماذا؟ الفرع. ولكن كلاهما موجود في الخارج، يعني هم الروح موجودة في الخارج، هم البدن والمادة موجودة، لكن لا يعرفون أن الأصل هذا وذاك هو الفرع، أو أن الأصل ذاك وهذا هو الفرع. مرادنا من الأصالة ما يقابل الفرع، وإنما مرادنا من الأصالة ما يقابل الاعتبار. مراد من الأصالة يعني ما له تحقق عيني خارجي، في قباله ماذا؟ الاعتبار يعني ليس له تحقق خارجي، وإنما هو اعتبار من الذهن. إذن اتضح المراد من الأصالة ومن الاعتبار. ما هو المراد من الماهية؟ وما هو المراد من الوجود؟ أنت عندما تأتي إلى مجموعة من الواقعيات التي تنعكس في الذهن تقول الإنسان موجود، الأرض موجودة، السماء موجود، الذهن ماذا يخيل إليك؟ يخيل إليك أن الإنسان شيء ويتلبس بلباس ماذا؟ الوجود. فكأن الوجود يخرج الإنسان من كتم العدم، من ظلمة العدم إلى نور الوجود. هذا ما يتخيله الإنسان عندما يقول الإنسان موجود. الذهن ماذا يخيل إليه؟ يخيل إليه أن شيئا كان في كتم العدم. كلها مسامحات، يشوفون إذا كان في كتم العدم ولا يمكن أن يقول شيئا، ولكن الذهن يتخيل هذه المطالب، يتصور أن هناك شيئا في كتم العدم، والوجود ببركة نور الوجود يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود. هذا الذي يتخيل الإنسان أن الوجود يخرجه من العدم نسميه ماذا؟ ماهي. خلونا عن الاصطلاحات ما يقال في جواب ما هو، لما معنى نريد أن نفهم ما هو معنى الماهية. ذلك الذي يتخيل الذهن أنه هناك شيء آخر لا بد أن يخرجه من كتم العدم إلى نور الوجود، هذا يسمى ماهية. إذن الإنسان ماهية، السماء ماهية، نعم الإنسان وجود. أنا إذا أتكلم عن الماهية قلت ويتضح معنى الوجود من بعد ذلك. قلت ما معنى الماهية؟ معنى الماهية هذا، معنى الماهية هو ذلك الذي يتخيل العقل. لماذا أقول يتخيل العقل؟ لأنه بعد ذلك تتبع أنه لا، ليس الأمر كذلك، لا يوجد هناك لابس وملبوس، لا يوجد هناك متعلق ومتعلق به، ليس الأمر، لا يوجد إسلامية بين الماهية وبين الوجود حتى نفترض أن هناك شيء يخرج من كتم العدم إلى ماذا؟ إلى حيز الوجود. هذه كلها تخيلات الذهن عندما يفترض الإسلامية في عالم المفهومية، يتصور ماذا؟ يتصور أن هناك شيء اسمه الماهية وشيء اسمه ماذا؟ الوجود، وأن الوجود قد تعلق بالماهية فأخرج الماهية من كتم العدم إلى الوجود. يعني من قبيل أن الإنسان يمد يده إلى مكان فيخرج شيئا من الظلمة إلى النور. لا، هذه ليست وظيفة الوجود. التفتوا جيدا، الآن فقط نحن بصدد بيان المفاهيم إلى أن تأتي رتبة أو مسألة بيان الحقائق. الآن بحسب المفهوم الإنسان يتصور هكذا، يتصور أن الماهية شيء ماذا؟ لكي تتفق بأنها موجودة لا بد أن يوجد شيء يخرجها من العدم إلى الوجود. هذا التصور عن أن هناك شيئا يحتاج إلى شيء آخر يخرجه من العدم إلى الوجود، هذا نسميه ماذا؟ ماهية. وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم أن الماهية ما يقال في جوابهم. هناك اصطلاح آخر في الماهية، وهي الماهية بالمعنى العام، سيأتي بيانها إن شاء الله في أبحاث لاحقة. المهم الماهية إذا أريد تعريفها، هذا تعريفها، وهو ما يتخيل العقل والفكر والذهن أن هناك شيئا آخر يخرج الماهية من كتم العدم إلى الوجود. بناء على ما بينا الماهية بعد الوجود المتضع، الوجود هو ماذا؟ الوجود هو الذي يخرج الماهية من العدم إلى عالم التحقق والخارجية. هذه الاصطلاحات الأربعة بنحو الإجمال فيما يرتبط بمسألتنا، وهي أصالة الوجود واعتبارية الماهية. واضح الآن هذا المطلب؟ الآن نأتي إلى طرح الاحتمالات الأربعة في المقام. نحن قلنا أنه يوجد عندنا عن كل واقعية ما لا يوجد عندنا مفهومات، مفهوم مختص، مفهوم ماذا؟ مشترك. السؤال ان هذين المفهومين كلاهما اصيل في الخارج، احتماله ان هذين بعد الاصالة اتضح معناها ما هو، ان هذين المفهومين كلاهما اعتباري، اتضح معنى الاعتباري، او لا ان هذين المفهومين الجزء المختص اصيل فيصير الاخر ماذا اعتباري، او بالعكس الجزء المشترك اصيل فيكون الاخر ماذا اعتباري. هذه فروض ماذا اربعة بحسب التحليل العقلي وبحسب الاستقراء العقلي، ولا يوجد عندنا فرض خامس. اذا اردنا ان نثبت اطالة الوجود لا بد ان نبطل ثلاثة شقوق من هذه الشقوق الاربعة، يعني ان نبطل اطالتهما معا، اعتباريتهما معا، أطالة الماهية واعتبارية الوجود، حتى يثبت لنا ماذا؟ أطالة الوجود واعتبارية الماهية. فلنأتي الشقوق الأربعة. الشرط الأول أن يقال بأطالتهما معا، يعني هم الجزء المختص له ما بإزاءة الخارج، وهم الجزء المشترك له ما بإزاءة الخارج. فأنا عندما تأتيني واقعية الذهن كيف أنتزع منها مفهومين في الواقع ما هي ماذا؟ هي شيئين وشيء واحد. هذا معنى أطالتهما، يعني أن الإنسان له ما بإزاء في الخارج وأن الوجود له ماذا؟ ما بإزاء في الخارج. من قبيل عندما تقول هذا الجدار أبيض، طب الجدار له ما بإزاء في الخارج والأبيض له ماذا؟ لهما بإزاء آخر في الخارج، جوهر وعرض أحدهما غير الآخر وجودا، نعم أحدهما متكئ على الآخر وجودا، لكن أحدهما غير الآخر وجودا، فإن الجوهر ليس هو العرض ولا العرض هو الجوهر. إذا القول بأطالتهما معا يعني كلاهما يكون له ما بإزاء في الخارج، هذا الفرق صحيح أو باطل؟ بحسب وجدان كل واحد منا لعله لا نحتاج الى دليل نحكم ببطلان هذا الفرض، لان كل واحد منا نحن كل واحد يرى نفسه اثنين او واحد، هل يرى احد نفسه اثنين؟ فلهذا تجد ان الانسان اذا تألم يده انقطع اصبعه او تألم يده يقول تألمت، مع انه لو كان اثنان ماذا كان ينبغي ان يقول؟ تعلمت يدي ولا علاقة له ماذا؟ بتعلمي. فلهذا لو نظرت لا تقول نظرت عيني، صحيح ايضا هذه النسبة، ولكن لو قلت نظرت هذه النسبة حقيقية لمو حقيقية، وعلى فرض الاثنين ينبغي ان تكون هذه النسبة ماذا؟ نسبة مجازية، لان العين نظرت الان. اذا نحن بحسب الوجدان ماذا؟ نعلم ان كل واحد منا ماذا؟ ليس باثنين، ولكن ان ابيت عن ذلك دليل؟ لا دليل هو ولكن دليل وجداني، ان قبلته قبلته وان لم تقبله فمكن لك الدليل برهان. دليل؟ يعني القضايا الوجدانية التي تسموها مؤيدات، انا ما عندي لا مجرحة في الاطلاع، ولكن لو اذا صار الوجدان مؤيد معنى ذلك اصل الواقعية ما يصير مؤيد بعد، لانه احنا اصل الواقعية هم بالوجدان اثبتنا مو بشيء اخر، اصل الواقعية اثبتناه بالوجدان لا بشيء اخر، انك الان موجود وانا اي دليل ما عندي، اي دليل ما عندي، كل ما عندي انه عندي ان صورتك في ذهني لعل هذه الصورة انا اختلقتها من اين انها جاءت من الخارج. فلهذا قالوا بأنه إثبات أصل الواقعية أمر وجداني فطري. فأنتم تريدون تسمون الوجدانيات مؤيدات لا مشاحة في الاطلاع، سموا ما شئت. طب الآن إن أبيت عن ذلك يوجد عندنا برهان على إثبات المطلب ويوجد عندنا نقض، أما النقض إن شاء الله سيأتي في محله أن الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا واحد. الآن التفتوا شيخنا يفوتكم المطلب. الآن ننقض عليكم بهذا الناقض، وهو أن الواحد الحقيقي كما تأتي في قاعدة الواحد لا يفطر عنه إلا واحد، والواجب سبحانه وتعالى واحد حقيقة فلا يفطر منه إلا واحد. فإذا قلنا أن الممكن المركب من زوج تركيبي ما هي وجود وكلاهما أصيل يلزم أن يفطر من الواحد ماذا؟ اثنان، وهو خلاف قاعدة الواحد. هذا البحث يكون الى قاعدة الواحد. الان ايضا لا نستدل بذلك النقض، الان دليلنا هنا. لو قلنا باطالتهما معا، ما معنى اطالتهما معا؟ يعني ان تكون الماهية لها ما بإذاء، وان يكون الوجود له ما بإذاء، من قبيل الجلال والبياض. نسأل هذا السؤال، ان الماهية لها ما بإذاء يعني ماذا؟ يعني ماذا أن الماهية لها ما بإذاء؟ يعني لها واقعية؟ هذا معنى الأطالة، يعني لها واقعية لا تحقق. يعني ماذا؟ يعني موجودة قبل أن يلحقها الوجود. إذن الماهية الموجودة يعرض عليها ماذا؟ الوجود. ننقل الكلام إلى الماهية الموجودة، هذه وجود واحد لوجودين، ها؟ إذا قلت بأنه وجود واحد فقل هذا من أول الأمر، فانت مضطر ان تقول ماذا؟ ايضا الماهية الموجودة كلاهما اصيل، فاذا الوجود عرض على الماهية الموجودة، فننقل الكلام ماذا؟ ثالثا الى الماهية الموجودة، فيلزم ان تتسلسل الوجودات لا الى نهاية، ويلزم ان يكون الوجود الواحد مركب من وجودات لا متناهية وهو محال. واضح البرهان او يحتاج الى التكرار؟ بلين؟ بعد الإجمال أنه لو قلنا بأطالتهما معا يلزم أن يكون الوجود الواحد وجودات غير متناهية، والتالي باطل قطعا، فالمقدم ماذا؟ مثله. وبيان الملازمة بطلان التالي هو واضح، نحن في كل ملازمة نحتاج أولا بيان الملازمة ثم بيان بطلان التالي حتى نثبت بطلان المقدم. بيان البطلان الثاني واضح، بيان الملازمة أن هذه الماهية الموجودة، نضع يدنا على الماهية، هذه الماهية يعرض الوجود عليها بما هي موجودة، بما هي معدومة، لا بما هي موجودة، لا هي بما هي معدومة. هذه الاحتمالات الثلاثة لا رابع لها، تمام؟ الماهية الموجودة يعرض عليها الوجود، هذا القول بأطالتهما. تقول هذا له ما بإجاء وهذا له ماذا؟ ما بإجابة. إذا نضع يدنا على هذه الماهية الموجودة في ركبة الموضوع، نقول هذه ماهية موجودة، هنا الوجود أيضا عرض على الماهية، كلاهما أصيل أو أحدهما أصيل دون الآخر، نقول كلاهما أصيل. إذا الماهية الموجودة أيضا الماهية لابد تكون موجودة قبل أن يعرض عليها الوجود. سيتسأل بني؟ لا، القائل بأطالتهما يقول في عرضهم أحدهما في عرض الآخر. القائل بأطالتهما يقول وجودان من قبيل أنه ماذا؟ من قبيل الجوهر والعرض. احنا بنقسم هذا الشق، الشق الذي يرى أنه أصيلان معا، هذا الشق مبطل. حتى بعد ذلك ماذا يبقى عندنا؟ بحث آخر. هذا الشق مبطل. إذا هذا الشق باطل جزما. ببطلان هذا الشق يطرح عندنا مطلب آخر مهم جدا، احفظوه في الفلسفة لأنه كثير من المسائل الفلسفية تعتمد على هذا الأصل، وهو أن المحمولات على قسمين، أن المحمولات في الذهن على قسمين، المحمول الذي له ما بإزاء في الخارج، والمحمول الذي ماذا؟ ليس له ما بإزاء في الخارج. وبعبارة أخرى، أن القضايا التي يحللها الذهن إلى موضوع ومحمول، تارة أن الموضوع والمحمول كلاهما لهما بإجاء وفي الخارج، وأخرى ليس الأمر كذلك. فقولك الجدار أبيض هذا من القسم الأول، يعني هم الموضوع لهما بإجاء وهم البياض لهما بإجاء وهو المحمول. أما قولك الإنسان موجودون هذا من يقسم إلى القسم الثاني، يعني هذه الإثنينية في عالم الذهن، أما في عالم الواقع ماذا؟ واحدة حقيقة. لأنه اسم الحقيقة. إذن إذا جئنا إلى أمرين ووجدنا أنه ينطبق عليه مفاهيم متعددة، هذا مو دليل على أن يكون ماذا في الواقع الخارجي؟ أيضا متعددة. بل قد يكون الواقع الخارجي واحدا، ولكن العقل ماذا؟ عندما تأتي تلك الواقعية إلى الذهن يحمل تلك الواقعية إلى مفاهيم متعددة. سؤال: الإنسان ما هو؟ تعريفه الحيوان الناطق. طب الحيوانية الناطقية للإنسان. طب الآن أسأل منكم، زيد إنسان أم لا؟ والآن أرني الحيوانية أين والناطقية أين؟ يعني ما بإزاء الحيوانية أين وما بإزاء الناطقية أين؟ هذا كل الوجود ما بإزاء الحيوانية وكله ما بإزاء الناطقية، وجزء منه بإزاء الناطقية، جزء منه ماذا؟ بإزاء الحيوانية. فإذا دائما التفتوا جيدا، دائما تعدد المفهوم لا يحكي ماذا؟ عن تعدد الوجود الخارجي. بعض الأحيان تعدد المفهوم يحكي تعدد المصداق. إذا قلنا الله موجود، عالم، حي، قادر، مريد، سميع، بصير، هذا معناه أنه لابد جزء منه حي، جزء منه قادر، جزء منه بصير، جزء منه سميع، هكذا؟ أم كله علم، كله قدرة، كله سمع، كله بصر؟ أي منهما؟ فلهذا ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أن الله سبحانه وتعالى علم كله لا جهل فيه، نور كله لا ظلمة فيه، قدرة كلها لا عدل فيها. لا تتصوروا أن القدرة تتجزأ عن، وهذا معنى أن الصفات عين الذات. وهذا الذي لم يستطع كل المتكلمين من العامة أن يحلوا هذه المشكلة، وأن الصفات أن تكون ماذا؟ عين الذات. لأنه وجدوا اختلاف مفهومي فتصوروا لابد أن يوجد ماذا؟ تعدد مصداقي. ولكن نحن بهذا البرهان الذي أقمناه اتضح ماذا؟ أنه لا يشترط أن يكون كذلك، وهو أنه إذا تعدد المفهوم لابد أن يكون ما بإزاء هذه المفاهيم ماذا؟ متعددا في الخارج. إذا قولك الإنسان موجود في الخارج متعددان عن حقيقة واحدة. أي منهما؟ حقيقة واحدة. يبقى مطلب آخر، فقط هذا المطلب أيضا مرتبط بنظرية المعرفة، وهو أن العقل كيف يستطيع عندما يأخذ شيئا من الخارج يحلله إلى أجزاء؟ هذا العقل كيف يستطيع؟ يعني عندما يأتي إلى الخط في الرياضيات يقول الخط فم متصل قار له بعد واحد، كم مفهوم اخذ منه؟ اربعه مفاهيم. ولكن واقعا احنا في الخط عندنا ما بيزاد كل هذه وحده من هذه المفاهيم مصداق في الخارج؟ لا. الخط بكله كم، بكله متصل، بكله قار، بكله له بعد واحد. هذا بعد مرتبط بتجزئه العقل وقدرة العقل وفهم قانون الذهن عند الإنسان أنه كيف يستطيع أن الواقعية الواحدة حقيقة في الخارج يجزئها ماذا؟ إلى مفاهيم متعددة. هذا بحث منقول إلى مكان آخر. إذن النتيجة التي وصلنا إليها هذه، وهي أن نحن عندما نقول أن الإنسان موجود، أن الوجود كما يقول حكيم السبزواري على الآن يطرح على البيت، أن الوجود عارض المهية، فيحتضي ماذا؟ عارض معروض إثنية تطورا في عالم المفهومية، ولكنه في العالم الخارجي ماذا؟ واتحدى هوية حقيقة أحدهما عين الآخر. إذن توجد عندنا في الواقع ماذا؟ واقعية الخارج، واقعية واحدة، ولكن عندما تنعكس تنحل إلى حيثية الوجود وإلى حيثية الماهية، إلى حيثية المختصة وإلى حيثية مشتركة. إذا هذا الاحتمال وهو القول بأصالتهما باطل قطعا وجدانا وبرهانا. نأتي إلى الشق الثاني. الشق الثاني أيضا إبطاله سهل. لماذا إبطاله سهل؟ باعتبار أنه لو قلنا باعتباريتهما معا، معنى أنه لا الوجود له خارجية وتحقق ولا الماهية له خارجية وتحقق. هذا قول السلطان. السلطان ماذا يقول؟ يقول توجد عندي مفاهيم توجد عندي إدراكات ولكن ماذا؟ لا تحقق لها في الخارج، إما يمكن تحققها وإما ماذا؟ وإما يشكك في تحققها. إذن القول باعتباريتهما معا، هذه ماذا هي؟ هي السفسطة التي أبطلناها عندما دخلنا إلى الفلسفة. إذن سيدور الأمر بين أن يكون الواقع ممثلا تكوينيا لمفهوم الوجود، أو أن يكون ممثلا تكوينيا لمفهوم ما هي. وبعبارة منطقية، أن هذا الواقع الخارجي إما مصداق بالذات للماهية، وإما مصداق بالذات ماذا؟ للوجود. فإن قلنا أن الواقع الخارجي مصداق بالذات للوجود، فالماهية تقول ماذا؟ اعتبارية، لأنه أبطلنا أصالتهما معا. وإن قلنا العكس فيكون الآخر ماذا؟ اعتباريا. وبعبارة أخرى ثالثة رابعة، هو أن الواقع الخارجي مصداق للمشترك لو مصداق للمفترق. فإن قلنا بأصالة الوجود يعني مصداق للمشترك، وإن قلنا بأصالة الماهية يعني مصداق للمفترق. فقط أشير إلى واحدة من آثار هذه المسألة. إذا قلنا بأن الواقعية الخارجية، التفتوا جيدا، مصداق للمختص، يعني الواقعية الخارجية كثيرة حقيقة أم لا؟ مختص والمختصات ماذا؟ متباينة، إنسان بقر غنم سماء أرض، تمام، كثيرة حقيقة، ولكن وحدتها ماذا تكون؟ اعتبارية بعد، لأنه ماذا تكون؟ الوجود بعد، وجود اعتباري، إذن والوجود هو واحد، لأنه الجزء المشترك. إذن تكون الكثرة حقيقية وماذا؟ والوحدة اعتبارية. وبالعكس، إذا قلنا أن الواقع الخارجي هو مصداق بالذات للجزء المشترك، إذن تكون الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ اعتبارية. هذا واضح المطلب، هذا اللازم الذي يلزم على هذا. ها؟ قاعدة الواحد ماذا تقول؟ أن الواحد يصدر منه واحد، أو أن الواحد يصدر منه كثير؟ فإذا بنينا على أصالة الماهية نستطيع أن نعمل بعد هذه القاعدة. تبطل القاعدة هذه، مو فقط تبطل، بل نبتلي بمشكلة في الإلهيات، وهو أن الواحد البسيط من كل جهة كيف صار منشأ للكثرة من كل جهة؟ لأنه جهة واحدة، بعد ما كنت جهة واحدة فالأمر اعتباري به. أما إذا قلنا بأصالة الوجود فالمسألة كاملا محلولة، لأن الوحدة ماذا؟ وحدة حقيقية، والكثرة تكون ماذا؟ اعتبارية. فإذا اتضحت، التفتوا للمطالب جيدا، رجائي من الإخوة أن يتأملوا في هذا المطالب، لأن الفلسفة مولانا كالرياضيات، أبحاثها مرتبط بعضها بالبعض الآخر. فلهذا يتذكرون نحن قلنا في أول نهاية الحكمة أن السيد العلامة مرتب مسائل هذا الكتاب بترتيب رياضي، كل مسألة لاحقة مرتبطة بالمسألة السابقة. إذا قلنا أن الواحد حقيقة، أن العالم الخارجي واحد حقيقة، فالكثرة تكون ماذا؟ اعتبارية. وإذا قلنا بأصالة الماهية الكثرة تكون حقيقية والواحد ماذا؟ اعتباري. هنا صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، قال نحن نثبت وحدة العالم في عين الكثرة، ونثبت كثرة العالم في عين الوحدة. أما نثبت وحدة العالم باعتبار قاعدة الواحد تقتضي هذا، ولا نستطيع أن نخرج عن قاعدة الواحد. وأما نثبت كثرة العالم، لأنه إن لم نثبت الكثرة وقلنا أنها أمر اعتباري محض، معناه ماذا؟ خلاف الوجدان، لأنه وجدان لا يقول أن هناك واقعيات متكثرة. هذا الذي استندنا إليه في أول الفصل الثاني، تذكرون قلنا بأن الكثرة الواقعية أمر وجداني كنفس الواقعية. ومن هنا كان ينبغي على صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه أن يوفق لنا بين الوحدة والكثرة، بين الكثرة والوحدة. ومن هنا قال أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. تشوفون كيف أن مسألة أصالة الوجود بتؤثر على المسائل اللاحقة، على الإلهيات، على الكل، على مراحل المسائل التي ترتبط بالوجود كلان، علاقة هذه الموجودات كثرة وحدة، أن الحاكم هي الوحدة الحقيقية دون الكثرة، أن الحاكم هي الكثرة الحقيقية دون الوحدة. طبعا المنشأين قالوا أن الحاكم هي الكثرة الحقيقية والوحدة أمر اعتبار، ولكن مع ذلك لم يقولوا بأطالة الماهية، قالوا بأطالة الوجود، ولكن قالوا أنها حقائق متباينة بتمام الذات. ومن هنا آمنوا بالكثرة الحقيقية وبالوحدة ماذا؟ الاعتبارية. فقط خصوصية صدر المتألهين. طبعا في قبال هؤلاء العرفاء قالوا وحدة حقيقية وكثرة هي اعتبارية من قبيل ما يراه عين الأحول. هذا العارف يقول صدر المتألهين صار هذا الجسر بين العرفان وبين فلسفة المشاء. قال لا، لا نحن نقول مقالة العرفاء ولا نحن نقول مقالة المشائين، وإنما يوجد عندنا طريق وسط أن نثبت الوحدة حقيقة ونثبت الكثرة حقيقة، ولكن هذه الكثرة لا تنخرم بتلك الوحدة وتلك الوحدة لا تنخرم بهذه الكثرة. فهذا المعجز شلون تواصل المتألهين إن شاء الله تأتي بعد قليل إن شاء الله بعد بحثين أو ثلاث. نحن نثبت في مسألة أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، واحد في عين أنه كثير وكثير في عين أنه واحد. يتتضح آثار هذه المسألة، لأنه أنا كنت واعد بعض الإخوة قلت لهم إن شاء الله عندما ندرس نهاية الحكمة أهم مسألة في دروس في البحوث الفلسفية أن الطالب يعلم أنه هذه المسألة آثارها عين، سواء قلنا بأطالة الوجود أو قلنا بأطالة الماهية. أخر بعض يقول، مو بعض يقول بل كتبوا في كتبهم، حتى لو قلنا بأطالة الوجود ماذا سيحدث، ولو قلنا بأطالة الماهية ماذا سيحدث؟ نعم لا يحدث أنه خبزنا يقل أو يقصد، بل كل علاقة ما أنا بذلك ما أنا علاقة بالأمور العملية، ولكنه يحدث أنه فيما يرتبط بالنظرة الكونية للإنسان وأن عقيدته إذا أراد أن يصححها لا عن تقليد خبزين في الاتخاذ. وأهم مسألة في الفلسفة هي كيف ارتبطت هذه الكثرة بتلك الوحدة، وكيف صدرت هذه الكثرة عن تلك الوحدة. هذه أهم مسألة في الفلسفة، أن الله واحد حقيقة ولكن العالم كثير حقيقة. كيف ترتبط هذه الكثرة بتلك الوحدة، بل كيف صدرت هذه الكثرة من تلك الوحدة. هنا واحد من أسس حل هذه المشكلة هي أطالة الوجود. إن لم نقل بأطالة الوجود هذه المشكلة تبقى بلا حل في الفلسفة الإسلامية، بل في الفكر البشري. الفكر البشري الآن تجد هذا التخبط الذي يتخبطه، فبدل التفتوا جيدا ما أقول، بدل ما أنه يأتي ليوجه هذه الكثرة ليربطها بتلك الوحدة، شاف لا يمكنه أن ترى تلك الوحدة، أنكر الواحد سبحانه وتعالى، أنكر الله سبحانه وتعالى أنه لا، ما استطاع أن يحل المشكلة. ولكن الفلسفة الإسلامية شوف اتجاهها ببركة أهل البيت وإن كان اتجاهها أنه توجه هذه الكثرة بنحو ترتبط بتلك الوحدة، ولكن هؤلاء أرادوا أن يوجهوا تلك الوحدة حتى ترتبط بهذه الكثرة، شافوا لا يستطيعون فأنكروا وجوده، قالوا لا يوجد، لو كان موجود كيف يوجد. فلهذا أنت تجد أن هذه المسألة فقط حلت ببركة بيانات أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يؤكد على هذا المطلب. هذا المطلب، فلهذا مو في بيان وبيانين هذا المطلب موجود، أن الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمباينة. هذا إشارة إلى مطلب دقيق إن شاء الله سيأتي بيانه في الإلهيات بالمعنى الأخص، ويحل واحدة من المشاكل التي يحلها تحلها هذه البيانات هذه المسألة. وصدر المتألهين إنما وفق لحلها لأنه أولا استنار بروايات أهل البيت، وكان يملك حصيلة فلسفية قوية جدا، استفاد من ذلك الرأسمال الفلسفي عنده لحل ماذا؟ لحل هذه المشكلات عقليا. يعني أنت إذا أردت أن تناقش في هذه الرواية وتلك الرواية، من يقول سند نهج البلاغة تام ضعيف، لم يثبت أنه صدر من أمير المؤمنين، التي في كثير من مواردها هي اللغة العاجز المناقشة السند، ولكنه إن أبيت عن ذلك صدر المدللين يقول ماذا؟ يقول بأنه أنا أثبت لك بالدليل العقلي وأؤيده لك ماذا؟ بالدليل النقل. فسأل الآن أرجع أنت للرواية، شوف هذا الذي أنا ثبته بالعقل يقوله الناقل أو لا يقول. حتى إن قبلت الناقل كبه ونعمت، أما إذا ما قبلت أنا أعطيك البرهان العقل. فإذا أصالة الوجود هذه المسألة التي هي أساس فلسفة صدر المتألهين، أساس فلسفة صدر المتألهين، يعني كل مسائل الفلسفة من العلة والمعلول، من الحركة، من الإلهيات، كلها مبتنية ماذا؟ على هذه على هذا الأصل، وهو أصالة الوجود. ومن هنا لابد أن نعرف ما هو الدليل على أن الأصالة للوجود وأن الماهية أمر اعتباري. الدليل على ذلك أدلة متعددة ذكرها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كتابه المشاعر. هناك أقام أدلة ثمانية لإثبات المطلب. الحكيم السبزواري أقام أدلة ستة لإثبات المطلب، إلا أن أكثر هذه الأدلة التي ذكرت لإثبات المطلب تبتني على أصول موضوعة، وهذا ما يجعل هذه الأدلة ماذا؟ معلقة مناجزة، يعني تبتني على ثبوت تلك الأصول الموضوعة في محلها. فإن ثبتت هذا البرهان أمام، إن لم تثبت فهذا البرهان ماذا؟ نقل. إلا برهان واحد من هذه البراهين الذي لا يعتمد على أصول موضوعة، بل هو برهان فلسفي محض، وهذا هو البرهان الذي اختاره السيد العلامة هنا في نهاية الحكمة تبعا لصدر المتألهين في الأسفار. فإن صدر المتألهين أيضا في الأسفار اعتمد فقط على هذا البرهان ولم يشر إلى تلك البراهين الأخرى، وهذا هو البرهان الذي يعبر عنه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه: كيف وبالأشكيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء. هذا البيت إشارة إلى هذا البرهان الذي الآن سنقرره. تقرير البرهان ما هو؟ تقرير البرهان يتم من تحليل مفهوم الماهية ومفهوم الوجود. يقول نحن إذا حللنا الماهية وحللنا الوجود سنعرف أن الوجود هو الأصيل دون الماهية. كيف؟ يقول تعالوا معنا فلنحلل مفهوم الماهية. الماهية ماذا يعني الإنسان؟ الإنسان إذا حللته هل تجد فيه في مفهوم الإنسان وجود؟ عندما أقول حللته يعني عرفته، تحليل يعني تعريف. أنت عندما تعرف الإنسان هل تجد في تعريف الإنسان وجود؟ تجد في تعريف الإنسان جوهر، تجد في تعريف الإنسان جسم، تجد في تعريف الإنسان نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، كل هذا تجده في تعريف الإنسان. ولكن تجد في تعريف الإنسان موجود؟ لا تجد. تجد في تعريف الإنسان معدوم؟ لا تجد. إذن نحن عندما نحلل مفهوم الإنسان نجد لا يوجد فيه لا موجود ولا ماذا؟ ولا معدوم. ولكنه هل يصح لك أن تقول الإنسان موجود والإنسان معدوم أو لا يصح؟ إذن تبين أن الإنسان في ذاته ماذا؟ لا يملك لا الوجود ولا العدم. فإذا أراد أن يستفت بالوجود يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يعرضه شيء. أما إذا لم يعرضه شيء فيبقى ماذا؟ فيبقى غير موجود. إذن الإنسان وهو الماهية، الإنسان هي بما هي، هل يمكن أن تمثل الواقعية؟ لأنه إذا كانت تمثل الواقعية إذا كانت هي بما هي موجودة. مع أننا نجد أن الإنسان وهو الماهية بما هي هي ماذا الماهية؟ لا موجودة. فلكي تتصف بالوجود تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن يعرضها الوجود. أما إذا سلب عنها الوجود فتكون ماذا؟ باطلة الذات. الآن نسأل منكم هذا السؤال، التفتوا إلى وجدانكم الشخصي، إذا كان كل شيء يتصف بالبياض لعروض البياض عليه، أنت تقول هذا الجسم أبيض، لو سألتك لماذا أبيض تقول لأن ذات الجسم أبيض أو لأنه عرض عليه البياض، ماذا تقول؟ عرض عليه البياض، ولا إذا لم يعرضه البياض ليس بأبيض. إذا كان كل شيء يتصف بالبياض لعروض البياض عليه، فالبياض لا يتصف بأنه أبيض، يعقل هذا؟ بالأولوية العقلية أن البياض أو أن البياض أبيض أولا وبالذات، والجسم أبيض ثانيا وبعرض عروض البياض عليه. واضح هذا المطلب؟ إذا كان كل ماهية إنما تتصف بالواقعية إذا عرض الوجود عليها فالوجود ليس بموجود، فالوجود موجود إذا أولا وبالذات. قطعا العاقل ماذا يقول؟ يقول إذا كانت كل ماهية إنما تتصف أو تستحق أن تكون واقعية متى؟ إذا حمل الوجود عليها، فمنشأ واقعيتها من أي؟ من حمل الوجود عليها. فإذا كان كل ما هي من حمل الوجود عليها تكون واقعية، فالوجود لا تكون له واقعية. وإذا قلنا باعتبارية الوجود يلزم أن يكون الوجود ماذا؟ ليس له واقعية، لأنه أمر اعتباري ليس له تحقق في الخارج. مع أن تحليل الماهية يشير إلى ماذا؟ يؤدي بنا إلى أن الوجود هو المتحقق أولا وبالذات، وإذا كانت الماهية متحققة فهي متحققة ماذا؟ ثانيا وبالعراض. واضح هذا؟ ولكن نحن حيث أبطلنا في الشق الأول أصالتهما، إذن الماهية بعد لا تحقق لها بالمعنى الذي تكون أصيلة في الخارج. إذن ما معنى ثانية وبالعرض؟ الآن نبينه. المهم الآن فقط نحن في بيان البرهان. بيان البرهان هو هذا، وهو أننا من تحليل الماهية نصل إلى أنها لكي تكون لها واقعية لا بد من حمل الوجود عليها، وإذا لم يحمل الوجود عليها فهي باطلة الذات. إذن إذا كانت كل ماهية تكون واقعية إذا حمل الوجود عليه، فالوجود موجود أولا وبالذات، والماهية موجودة ثانيا وبالعراض. بس تشوفون احنا ما استفدنا من أي أصل موضوعي في أي علم آخر حتى في الفلسفة، لأن جملة من البراهين المذكورة عند الحكيم السبزواري تعتمد على أصول موضوعية يثبت أي تثبت في الفلسفة أيضا بعد ذلك تثبت، ولكنه تكون معلقة تلك البراهين إلى أن تثبت تلك الأبحاث في الفلسفة. شوفوا الآن احنا ما اعتمدنا على أي أصل موضوعي، وإنما وصلنا إلى هذه النتيجة لكن بعد أن طوينا عدة مراحل. مرحلة الأولى أن الواقعية متحققة، الثانية أن الوجود مفهوم الوجود مشترك معنوي، الثالثة أن مفهوم الوجود زائد على المعنوي. بس هذه اعتمدنا عليها للوصول ماذا؟ إلى هذه النتيجة، وهي أن الأصيل هو الوجود وأن الماهية أمر. لكل واحد من الأشياء إلا واقعية واحدة، هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى إبطال شق أصالتهما معا، لأنه لقائل أن يقول سيدنا هذه المصادرة على المطلوب، من قال لك أن كل واقعية ليست إلا هي ماذا؟ واحدة. يقول وجدانا وبرهانا كما أشرنا إليه، وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة ك كانت إحدى هاتين الحيثيتين، حيثية المختص وحيثية المشترك، أعني الماهية والوجود بحذاء ما له من الواقعية، يعني له ما بإذاء في الواقع الخارجي، بحذاء ما له من الواقعية والحقيقة. الواقعية والحقيقة هنا مترادفان، وإن كان في مكان آخر لا يوجد بينهما ترادف. ما له من الواقعية والحقيقة وهو المراد بالأصالة. إذن الأصالة ما معناها؟ يعني التحقق الخارجي، العينية الخارجية. إذا صار أحدهما أصيل يكون الآخر ماذا؟ اعتباريا. والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصيلة. إذن شو التعبير؟ لا وجود للحيثية الاعتبارية في الخارج، وإنما تنتزع من الخارج، تنسب إليها، أي تلك الواقعية تنسب، عفوا تنسب إليها، إلى تلك الحيثية التي هي حيثية المنتزعة تنسب إليها الواقعية، ولكن نسبة بالعرض. إن شاء الله نبين بعد ذلك أنها كيف نسبة بالعرض. وإذ كان هذا هو البرهان، الآن هذا هو المدعى، البرهان هو هذا. وإذ كان كل شيء إنما ينال الواقعية إذا حمل على ذلك الشيء الوجود، واتصف ذلك الشيء بالوجود، إذن ماذا؟ فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء. وأما الماهية فإذ كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية، ومع سلب الوجود عنها باطلة الذات، إذن فهي في ذاتها غير أصيلة، وإنما تتأصل بعرض الوجود. هذه العبارة فيها مسامحة، لأن الماهية لا تتأصل مطلقا حتى بالعرض. وتتمة الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.